من باب زيادة الثقة مقبولة إلى دائرة أن هذه زيادة من الحديث الشاذ. هذا هو الجواب. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.